أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ادعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع ذلك هو الضلال البعيد. ادعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن الناس أصناف وأهل الباطل أصناف ومن الناس قال في البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم منافقون أو لا هم منافقون. وقال فيها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وهؤلاء أيضا هم من أهل النفاق. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهؤلاء من أصناف الشهداء الصادقين في إيمانهم. وهنا يقول ومن الناس كما قال في أول السورة ومن الناس من يجادل في الله ويتبع كل شيطان مريض. وهنا قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. يجادل في الله يجادل إذا دعي إلى توحيد الله إلى الإيمان بالله يجادل إما جاهل ملحدا جاهلا بوجود الله أو مشركا يعبد مع الله غيره ويجادل في التوحيد بغير علم ولا بصيرة ولا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب لا حجة لهم لا من عقل ولا نقل ولا كتاب منه. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله وهذا الصنف من أئمة الضلال وأئمة الكفر. يعني أخيه يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام. صنف آخر من الناس من يعبد الله على حق هؤلاء من الضلال الجهال يعبد الله لكن من غير أن يتمكن الإيمان في قلبه يعبد الله على طرف. ولهذا إن صلح الدنيا يعني الحال يعني بقي على حاله في العباد وإن ابتلي بما يكره إلى أهل ماله وأهله وعدم حظ في الدنيا انقلب على وجهه إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هذا الجاهل الضال يدعو من دون الله ويشرك بالله ويدعو من ضرره أقرب منه، هو يدعوه يطلب النفع ولكن ضرره أقرب إليه، يدعو لمن ضره أقرب من نفع. لبئس المولى ولا بئس العشير، لم هذا أسلوب لم، لبئس المولى هذا الولي الذي يتخذونه وليا من دون الله، بئس الولي بئس المولى بئس العشير. ثم ذكر سبحانه وتعالى كرامته للمؤمنين الموحدين العاملين الصالحات، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. أما المشركون الملحدون الكافرون فلهم النار، فليس الأمر حرمانهم الجنة فقط، بل حرمان وخسران مبين. نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الآيات: المجادلة المتقدمة للمقلد، وهذه المجادلة للشيطان المريد. الأولى مجادلة الأتباع، يعني الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع هذا، وهذا الصنف اللي هنا هو الشيطان، هو الشيطان المريد، هو الإمام في الضلالة. إن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه متكبر، ثاني عطفه ليضل ليضل يضل غيره، فهو ضال ومضل، إمام في الفساد والشر والكفر. نعم. فالأول هذه كلمة الشيخ: المجادلة المتقدمة للمقلد، وهذه المجادلة للشيطان المريد الداعي إلى البدع. أخبر أنه يجادل في الله أن يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل ليدحض به الحق بغير علم صحيح ولا هدى، أي غير متبع في جداله هذا من يهدي، لا عقل مرشد ولا متبوع مهتدي ولا كتاب منير، أي واضح بين، أي فلا حجة عقلية ولا نقلية، إن هي إلا شبهات يوحيها إليه الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ومع هذا ثاني عطفه أي لاوي جنبه وعنقه، وهذا كناية عن كبره عن الحق، عن كبره عن الحق واحتقاره للخلق، قد فرح بما معه من العلم غير النافع، احتقر أهل الحق وما معهم من الحق ليضل الناس، أي ليكون من دعاة الضلال. ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخوية فقال: لهم في الدنيا خزي، أن يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرة. وهذا من آيات الله العجيبة، فإنك لا تجد داعيا من دعاة الكفر والضلال إلا وله من المقت بين العالمين واللعنة والبغض والذم ما هو حقيق به، وكل بحسب حاله. ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، أي نذيقه حرها الشديد وسعيرها البليغ، وذلك بما قدمت يداه، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف الآيات، أي من الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان قبل. مش عندك أي جوال؟ نعم أيوة يراجع أول أراجع بعد. نعم إذا النسخة اللي معي ما تكلم عنه أن الله ليس بظلام للعبيد. وفي قول الله تعالى وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه من موجودة عندي. قال هنا أيوة الأمر أنه تعالى ليس بمعذب عبيده بغير ذنب من قبلهم، والمعنى الإجمالي أن يقال للكافر الموصوف بتلك الأوصاف في الآيتين السابقتين: ذلك الذي تلقاه من خزي وعذاب، إنما كان بسبب افترائك وتكبرك، لأن الله عادل لا يظلم ولا يسوي بين المؤمن والكافر والصالح والفاجر، بل يجازي كلا منهم بعمله. هذا كل صعب. نعم أظن أنه قال ولا في معلم حضرة شارع. لا ما نعم أي من الناس من هو ضعيف الإيمان لم يدخل الإيمان قلبه ولم تخالطه بشاشته، بل دخل فيه إما خوفا وإما عادة على وجهه لا يثبت عند المحن، فإن أصابه خيرا اطمأن به، أي استمر رزقه رغدا ولم يحصل له من المكاره شيء، اطمأن بذلك الخير لا بإيمانه. فهذا ربما أن الله يعافيه ولا يقيض له من الفتن ما ينصرف به عن دينه، وإن أصابته فتنة من حصول مكروه أو زوال محبوب انقلب على وجهه، أي ارتد عن دينه خسر الدنيا والآخرة. أما في إذا انتهى به الأمر إلى الردة أمر ظاهر، انتهى به هذا الابتلاء وهذه الفتنة إلى الردة كما حصل لبعض الناس إذا ابتلي في نفسه ومال يسخط يتسخط قضاء الله، يحمله ذلك السخط على ربه على الكفر به والارتكاس والانتكاس. نعم خسر الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه لا يحصل له بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسا لماله وعوضا عما رأس إيش؟ رأسا لماله وعوضا عما يظن إدراكه، فخاب سعيه ولم يحصل له إلا ما قسم له. وأما الآخرة فظاهر حرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض فاستحق النار، ذلك هو الخسران المبين أي الواضح البين. يدعو هذا الراجع على وجهه من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وهذه صفة كل مدعو ومعبود من دون الله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فآلهة المشركين والمعبودات لا تقدر على نفع ولا ضر، ولكن يضرهم عملهم، أو لا المشركين يضرهم عملهم، يستوجبون به عذاب الله وسخطه. نعم فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، ذلك هو الضلال البعيد الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية، حيث أعرض عن عبادة النافع الضار الغني المغني، وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونه، ليس بيده من الأمر شيء، بل هو إلى حصول ضد مقصوده أقرب. هو لهذا قال يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، فإن ضرره في العقل والبدن والدنيا والآخرة معلوم. لبئس المولى هذا المعبود، ولبئس العشير أي القرين الملازم على صحبته. فإن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع الضرر، فإذا لم يحصل شيء من هذا فإنه مذموم ملوم. قال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا الآية لما ذكر تعالى المجادل بالباطل وأنه على قسمين مقلد وداع، ذكر أن المتسمي بالإيمان أيضا على قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم، وقسم الثاني لم يدخل قسم لم ونعم. وذكر أن المتسمي بالإيمان أيضا على قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما دخل قلبه كما تقدم، والقسم الثاني المؤمن حقيقة صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة. فأخبر تعالى أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وسميت الجنة جنة لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجنى من فيها ويستجن من فيها، يعني تستر ثم تجن جنة يعني تجن من فيها بأشجارها وخضراتها شجرها. التعليل اللغوي المادة دي كلها تدل على السكر والجنان في قلب جنان مفتوح. سمي حمل في بطن جنين يعني مفتوح. والوقاية ما يستطيع به الإنسان ما ينسى قال له جنة، كل المادة فيها ما السكر، ومن ذلك الجنة. الجنة المستعنة، جنة الدنيا شو جنة المستعنة، الدنيا يسمى جنة جاء في القرآن. لكن المسلمون إذا قال المسلم أسأل الله الجنة يريد الجنة في الآخرة، ولبين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وعبدنا غضبنا جعلنا بستانين من أعناب. نعم. ويستتر بها من كثرتها: إن الله يفعل ما يريد، فما أراده تعالى فعله من غير ممانع ولا معارض. ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. آمين. آمين. إن الله يفعل ما يريد، مثل يفعل ما يشاء، مثل فعال لما يريد، فما أراده الله فعل، وما فعله فقد أراد. فالإرادة والفعل متلازمان، ما أراده الله فعله، وما فعله فقد أراده. نعم. إلى هنا. من كان يظن إلى هنا.